أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الاعتراض الرابع على ما أفاده المحقق اللعيني رحمه الله في قوله أن مفهوم آية النبأ حاكم على التعليل المذكور في آخر الآية. الاعتراض الرابع على هذا الكلام هو أننا حتى لو سلمنا بأن مفاد المفهوم صنف مفاد حاكم على التعليل كما يقول المحقق النعيمي، حتى لو سلمنا بهذه الحكومة فإنه مع ذلك لا نسلم بتقديم المفهوم على عموم التعليل. وذلك لأن الحكومة عندنا روحها روح التخصيص كما ذكرنا ذلك مرارا. الحكومة كالتخصيص نفي للحكم المذكور في الدليل الآخر. الحاكم ينفي الحكم المذكور في الدليل المحكوم، كما أن الخاص ينفي الحكم المذكور في الدليل العام. غاية الأمر الفرق بين الحكومة والتخصيص إنما هو في لسان هذا النافي. الخاص ينفي الحكم المذكور في العام بلسان نفي الحكم، أما الحاكم فهو ينفي الحكم المذكور في الدليل المحكوم لكن بلسان نفي موضوع ذاك الحكم. هذا هو لسان الحكومة، لسان الحكومة لسان نفي الموضوع بخلاف لسان التخصيص لسان نفي الحكم. الفرق بينهما في اللسان، وإلا الروح واحدة، في كليهما نفي للحكم المذكور في الدليل الآخر. بناء على هذا المبنى يكون حال الحكومة هنا حال التخصيص، فيرجع جواب المحقق النائني إلى الجواب السابق، الجواب الأول الذي كان يقول بأن المفهوم أخص من عموم التعليل فيتقدم عليه بالأخصية. هنا أيضا بناء على الحكومة التي يقولها المحقق النعيمي في المقام، المفهوم يكون حاكما على التعليل والحكومة عندنا هي التخصيص، إذن فيكون المفهوم أخص خاصا بالنسبة إلى عموم التعليل. وحينئذ يأتي الرد الذي سبق أن ذكرناه على الجواب الأول، الجواب السابق. في الجواب السابق كان أحد ردودنا عليه هو أن المفهوم حتى لو سلمنا بأنه أخص من عموم التعليل، لكن هذا لا يعني أن المفهوم يقدم وهو خصيص أخص فليكن. مجرد الأخصية أخصية المفهوم من التعليل، هذا لا يعني تقديم المفهوم على التعليل. لماذا؟ لأنه كما أن المفهوم يوجد فيه ملاك للتقديم على عموم التعليل وهو ملاك الأخصية الذي هو ملاك من ملاكات القرينية في نظر العرف، كما أن المفهوم فيه ملاك لأن يكون قرينة على عموم التعليل، وبالتالي فيه ملاك لأن يقدم على عموم التعليل. كذلك من جانب آخر، عموم التعليل أيضا فيه ملاك يقتضي أن يقدم على المفهوم، لكن أيضا يمتلك ملاكا من ملاكات التقديم، ملاكا من ملاكات القرينية العرفية، وهو ملاك الحكومة. التعليل قلنا سابقا في ردنا على الجواب السابق في أحد ردودنا، قلنا التعليل ناظر إلى الحكم المعلل، هذا النظر يعني الحكومة، حكومة التعليل على صدر الآية. ذيل الآية ناظر إلى الصدر، فذيل الآية حاكم على الصدر. الصدر يقول مفهومه، ها يقول خبر العادل حجة، مفهوم الصدر هذا، لكن التعليل يقول لماذا مفهوم خبر الفاسق غير حجة؟ لأنه فيه إصابة بجهالة، إصابة عن عدم علم، وهذا معناه أن كل خبر غير علمي هو يجب الفحص عنه. فمقتضى التعليل عبارة عن عدم حجية كل خبر غير علمي حتى ولو كان خبر عادي. طب هذا التعليل قلنا هناك ناظر إلى الحكم المعلم، يعني يوسع من دائرة الحكم المعلل. الحكم المعلل في صدر الآية، الحكم المعلل هو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجوب التبين عن خبر الفاسق، هذا هو الحكم المعلل. التعليل ينظر إلى هذا الحكم، يوسع من دائرة هذا الحكم، يقول ليس فقط خبر الفاسق يجب التبين، كل خبر غير علمي، كل خبر فيه إصابة بجهالة فهو غير حجة. فيوجد في جانب التعليل أيضا ملاك من ملاكات القرينية العرفية، وهو ملاك الحكومة والنظر وتوسعة دائرة الحكم المعلل. هذه النكتة يعني نكتة التعليل بنفسها توجب في نظر العرف الحكومة على الجملة المعللة، يعني جملة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، توجب الحكومة على تلك الجملة وتوسع دائرة وجوب التبين ليشمل وجوب التبين كل خبر غير علمي، ولو كان خبر عادة. إذن فكل من المفهوم والتعليل ناظر إلى الآخر، المفهوم ناظر إلى التعليل على قول المحق النائمي، لأن سلمنا الحكومة التي يقولها المحق النائمي، لأن المفهوم يقول خبر العادل حجة، التعليل يقول كل خبر غير علمي ليس حجة، التعليل يقول كل خبر غير علمي ليس حجة، المفهوم يقول خبر العادل علم حجة، يعني علم على كلام المحق النائمي، حجية بمعنى جعل العلمية. فالمفهوم ناظر من هذه الجهة، المفهوم ناظر إلى التعليل، حاكم على التعليل، فيه ملاك للحكومة على التعليل. من جانب آخر بالعكس، التعليل أيضا قلنا فيه ملاك للحكومة على المفهوم، لأنه التعليل كما قلنا يوسع دائرة الحكم المعلل. وحينئذ إذا كان كل منهما يمتلك ملاكا للحكومة على الآخر، حينئذ إما أن نقول بأن التعليل مقدم على المفهوم. لماذا؟ لأن فيه ملاكا للقرينية والتقديم أقوى عرفا من الملاك الموجود فيه ملاك للتقديم أقوى من الملاك الموجود في المفهوم. لماذا؟ لأن التعليل قرينة شخصية جعلها شخص المتكلم في كلامه ليكون قرينة على مراده ومرامه، بينما المفهوم الذي فرضناه حاكما حسب دعوى المحقق النائيني رحمه الله، المفهوم يكون بعد إرجاع الحكومة إلى التخصيص كما هو الصحيح، المفهوم يكون قرينة نوعية جعلها العرف، نوع العرف جعلوها قرينة في كلام المتكلم على مراده، لأن الخاص قرينة نوعية، الحكومة هم عندنا هي التخصيص، فحكومة المفهوم على التعليل بموجب القرينية النوعية، لكن حكومة التعليل على المفهوم بموجب القرينية الشخصية. ولا شك في تقديم القرينة الشخصية التي يجعلها شخص المتكلم في كلامه ليشرح بها مراده، هذه القرينة الشخصية مقدمة على القرينة النوعية التي يجعلها العرف قرينة لشرح كلام المتكلم. فالخاص فالخاص إذن قرينة نوعية، لكن الحاكم قرينة شخصية، فملاك تقديم المفهوم على التعليل ملاك نوعي، لكن ملاك الله وبركاته. لا ما لا لا من يمنا لكن التعليل فيه ملاك نوعي، فيه ملاك عفوا شخصي للتقديم على المفهوم، والملاك الشخصي مقدم على الملاك النوعي. إذن فإما أن نقول بتقديم التعليل على المفهوم بهذه النكتة، بنكتة أن التعليل قرينة شخصية جعلها المتكلم على مراده ومراده ومرامه، بينما المفهوم قرينة نوعية والقرينة الشخصية مقدمة. خب إذا تقدم التعليل على المفهوم بطل كلام المحقق النائم. إما أن نقول هكذا أو على الأقل تنزلا، حتى إذا لم نقبل هذا لا أقل من أن نقول أن الملاكين متساويان في نظر العرف، ملاك التعليل ملاك المفهوم ملاكان متساويان في نظر العرف من حيث قوة، من حيث القوة ملاك التقديم في جانب المفهوم مساو لملاك التقديم في جانب التعليل، لا أقل من هذا بعد. إما ذاك أقوى كما قلنا فبعد أحسن، أو إلى ذاك مو أقوى على الأقل هما متساويان، وحينئذ يتعارضان يعني المفهوم والتعليل يتعارضان ويتساقطان، وتصبح الآية الشريفة مجملة مفهوما وتعليلا، فلا يكون في الآية ظهور فعلي في المفهوم، بالتالي أيضا لم يتم ولم يصح كلام المحقق النائيني الذي قال بتقديم المفهوم. خب. هذا بالنسبة للجواب الرابع على كلام المرزا. نعم لو ادعي أن المراد بالجهالة وعدم العلم في التعليل في قوله أن تصيبوا قوما بجهالة، لو أريد بالجهالة يعني عدم الحجة، أن تصيبوا قوما بغير حجة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليش فتبينوا؟ كي شنو؟ كي لا تصيبوا قوما بغير حجة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو فسرنا الجهالة بعدم الحجة حينئذ لم يكن التعليل ناظرا إلى المفهوم، هذا النظر الذي قلنا أنه موجود في جانب التعليل بالنسبة إلى الحكم المعلل، هذا النظر ينتفي إذا فسرنا الجهالة بعدم الحجة، التعليل سوف لا يكون حينئذ ناظرا إلى المفهوم ومتصرفا في المفهوم، وإنما بالعكس يكون المفهوم واردا على التعليل، تتغير النسبة تنقلب الآية، المفهوم حينئذ يكون واردا على التعليل ورافعا لموضوعه حقيقة وتكوينان، الورود هذا الورود نفي الموضوع تكوينان وحقيقة لا تعبدا كالحكومة. كيف يكون التعليل أن يكون المفهوم واردا على التعليل؟ باعتبار أن التعليل يقول ماذا؟ أن تصيبوا قوما بغير حجة، جهالة فسماها غير حجة، المفهوم يقول خبر العادل حجة، فليس فيه إصابة قوم بغير حجة حقيقة وتكوينا. إذا أصبنا القوم نتيجة العمل بخبر العادل هذا ليس إصابة للقوم بغير حجة حقيقة وتكوينا، ليس إصابة قوم بغير حجة، وإنما هي إصابة قوم مع الحجة، لأن المفهوم يجعل خبر العادل حجة. إذن يخرج خبر العادل عن موضوع التعليل حقيقة، ليس فيه إصابة القوم بغير حجة، ولا يكون المفهوم مخصصا لعموم التعليل بل يكون واردا عليه. هذا فيما لو فسرنا الجهالة فيتم كلام أقفلنا. لا لا يتم، يصبح المفهوم واردا، هم لا يتم ذاك قال حاكم، لا يصير ورود. لكن بناء على هذا، يعني إذا فسرنا الجهالة بعدم الحجة صح يصير ورود، ورود المفهوم على التعليل، لكن بناء على هذا سوف ينسلخ التعليل عن كونه تعليلا لعدم الحجية، لا يصلح حينئذ أن نقول أن قوله أن تصيبوا قوما بجهالة هذا تعليل لعدم حجية خبر الفاسق، ينسلخ التعليل عن كونه تعليلا لعدم حجية خبر الفاسق. لماذا؟ لأن قوله تعالى فتبينوا مفاده شنو؟ يعني عدم الحجية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني مو حجة، افحصوا لا تعتنون بي، هذا مفاد التعليل عدم الحجية. خب إذا حملنا التعليل على أن يكون تعليلا لعدم الحجية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني ليس بحجة، لماذا؟ لأنه لكي لا تصيبوا قوما بجهالة. خب فسرنا الجهالة بماذا؟ بعدم الحجة. فإذا فسرنا الجهالة بعدم الحجة وهذا معناه أنه أخذ في موضوع التعليل عدم الحجية، يعني يلزم أن يكون عدم الحجية مفروض الوجود في ملاك عدم الحجية، بالنتيجة يكون معنى الآية هكذا أن خبر الفاسق غير حجة فتبينوا، لماذا؟ لأنه ليس بحجة، أن تصيبوا قوما بجهالة يعني لأنه ليس بحجة، تبينوا هم يعني ليس بحجة، خبر الفاسق ليس بحجة بابا ليش؟ لأنه ليس بحجة، هذا كلام فارغ، لا يكون له معنى حينئذ. فبناء على هذا التفسير ينسلخ التعليل عن كونه تعليلا لعدم الحجية. وبهذا اتضح أيضا أنه بناء على هذا التفسير الأخير وورود المفهوم على التعليل. بناء على هذا لا يمكن التمسك بعموم التعليل في موارد الشك في حجية أي خبر، سواء خبر عادل أو غيره من الأمارات. نحن لو شككنا في مورد ما في أن هذا الخبر حجة أو لا، افرضوا شككنا في حجية خبر العادل أو في حجية خبر الثقة أو في غيرهما من الأخبار، لو شككنا في الحجية فهل لنا أن نتمسك بعموم التعليل المذكور في الآية؟ نقول الآية عللت عدم حجية خبر الفاسد بماذا؟ بأنه خبر غير علمي أصابت قوم بجهالة. إذن فنتمسك بعموم التعليل الدال على عدم حجية كل خبر غير علمي، نقول هذا الخبر المشكوك أيضا خبر غير علمي، خبر عادل غير علمي، خبر ثقة غير علمي. فنتمسك بعموم التعليل لإثبات عدم حجية هذا الخبر الذي نشك في حجيته. هذا التمسك لا يصح بناء على هذا التفسير الأخير الذي فسرنا الجهالة بعدم الحجة وأصبح المفهوم واردا على التعليل. بناء على هذا التفسير لا يصح التمسك بالتعليل في موارد الشك في الحجية. ليش؟ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن موضوع التعليل عبارة عن عدم الحجة، كل ما هو ليس بحجة هذا. خب إذا شككنا في حجية خبرين فمعناه نشك أنه ليس بحجة أو لا، نشك في الموضوع، ومع الشك في موضوع العام لا يصح التمسك بالعام. من قبيل أن نشك أن زيدا عالم أو لا فنقول المولى قال أكرم العلماء، نتمسك بعموم العلماء لإثبات وجود إكرام زيد. بابا زيد مو معلوم كونه عالم، الموضوع ما معلوم، فهناهم نتمسك بعموم التعليل لإثبات أن هذا الخبر المشكوك مو حجة. لماذا؟ لأن التعليل قال كل ما ليس بحجة. كل ما ليس بحجة هذا لا تعمل به، التعليل هكذا قال هذا الخبر مو معلوم ليس بحجة، لعله حجة، فالموضوع مشكوك فلا يمكن التمسك بالعام. هذا تمام الكلام في الجواب الثاني من الأجوبة التي ذكرها القوم على المانع الداخلي المتصل بالآية وهو عموم التعليل. وهذا الجواب الثاني كان عبارة عن جواب المحقق النائيني الذي قال أن المفهوم حاكم على التعليل. طب عرفنا لحد الآن أن هذا الجواب أيضا غير صحيح كالجواب الأول، فإلى الآن لم يتم جواب صحيح على الإشكال، بقي الإشكال من الآن. الإشكال يقول الآية وإن كان لها اقتضاء للظهور في المفهوم الدال على حجية خبر العادل، لكن يوجد مانع يمنع من أن ينعقد فعلا ظهور للآية في المفهوم، وهو عبارة عن عموم التعليل. هذا الإشكال لا زال حيا ينبض بالحياة. فنتجه إلى الجواب الثالث على هذا الإشكال. الجواب الثالث ما ذكره المحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمه الله، قال التعليل في ذيل الآية لا يمنع من ظهور الآية الشريفة في المفهوم. وذلك لأن الجهالة المذكورة في التعليل في قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه الجهالة ليست بمعنى الجهالة النظرية يعني عدم العلم، أن تصيبوا قوما بدون علم. لو كان مراد بالجهالة هذا فالإشكال صحيح، لأن التعليل يقول لكي لا تصيبوا قوما بدون علم، إذن افحصوا عن خبر الفاسق. طب هذه العلة موجودة في خبر العادل أيضا، خبر العادل أيضا فيه إصابة بدون علم، لأن خبر العادل أيضا ليس علميا، فيكون التعليل مانعا من أن تصبح الآية ظاهرة في المفهوم وفي حجية خبر العادل. لكن الجهالة في الآية لو فسرناها بتفسير آخر، الجهالة ليس بمعنى الجهل يعني عدم العلم، حتى يشمل التعليل يشمل خبر العادل، وإنما لا يبعد، يقول صاحب الفتوى لا يبعد أن تكون الجهالة في الآية الشريفة بمعنى الجهالة العملية مو النظرية، يعني ما يعبر عنها بالسفاهة، أن تصيبوا قوما بجهالة يعني تصيبوا قوما بسفاهة، السفاهة يعني العمل غير المتزن، العمل غير العقلائي، إصابة القوم بجهالة بسفاهة وبغير اتزان، هذا هو العلة لوجوب التبين في خبر الفاسق. خب هذه العلة غير موجودة في خبر العادل، لو عمل أحد بخبر العادل هل معناه أنه عمل عملا سفهيا؟ العقلاء بانون على العمل بخبر العادل، كيف يكون العمل سفهيا؟ فهذا التعليل حينئذ لو فسرنا الجهالة بالسفاهة ما لا ينبغي صدوره من العقلاء، هذا مقصود بالجهالة. إذن لا يكون التعليل حينئذ شاملا لخبر العادل، لأن العمل بخبر العادل ليس عملا سفهيا عند العقلاء، بل هو عمل عقلائي. والحاصل أننا إن حملنا الجهالة في الآية الشريفة على عدم العلم فيتم الإشكال، ويكون عموم التعليل وشموله لخبر العادل غير العلمي مسقطا للآية عن المفهوم كما قال صاحب الإشكال. لكن إذا أريد بالجهالة السفاهة والتصرف غير الموزون فلا يرد الإشكال، ولا يشمل التعليل حينئذ خبر العادل أو خبر الثقة، لأن العمل بخبر العادل أو بخبر الثقة ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن، فلا يكون في التعليل عموم وشمول يقتضي إلغاء المفهوم الدال على حجية خبر العادل أو خبر الثقة، لا يكون في التعليل عموم واستيعاب وشمول يقتضي إسقاط هذا المفهوم. هذا ما ذكره في الكفاية الجزء الثاني صفحة 86. والسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أيضا تبنى لا لا 86 من هاي الكفايات القديمة ما يكون جزئين جزء الثاني ظاهرا من ذاك أنما طبعة مشكيني هذا حواشي مال تفتلتي دائما لا لا صغار جدين كفاية أيام زمان ما كنا نقرأ به حواشي المشكيني عليهم. السيد الأستاذ الخوي أيضا تبنى هذا الجواب حيث قال على ما في تقريرات بحثه قال إن الإشكال المذكور يتوقف على أن يراد من لفظ الجهالة عدم العلم بينما هو غير مراد قطعا لأن الظاهر أن المراد من الجهالة السفاهة وفعل ما لا ينبغي فعله من العاقل هذا معنى السفاهة معنى الجهالة ويدل على ذلك يعني الدليل على أن المقصود بالجهالة السفاهة يقول الدليل عليه هو أنه لو أريد من الجهالة عدم العلم لو فسرنا الجهالة بعدم العلم يلزم محذور والمحذور ما هو يلزم أن نخصص هذا التعليل بمخصصات لأنه لو صار القرار على أن كل خبر غير علمي فهو ليس بحجة هو يجب أن نخصص هذا الحكم العام نخصصه بما دل على حجية البينة والبينة أيضا خبر غير علمي يعني شاهدين عادلين لو أخبرانا أيضا خبر غير علمي لكن حجة قطعا فنلتزم بالتخصيص خروج عن هذا التعليم البينة تخصص الأكثر تخرج بعد لا لا ما يريد لا لا ما يريد يقول تخصيص سأقول شنو المحظور يلزم أن نلتزم بأن البينة خرجت من هذا التعليم بالتخصيص فتوى الفقيه الذي يقلده العامي هو أيضا هذه الفتوى أيضا خبر غير علمي الفقيه عندما يخبر يكتب في رسالة العملية أن مثلا غسل الجمعة مجزي عن الوضوء وهذا جاء يخبر عن الحكم الشرعي وخبر شنو غير علمي هذا حجة قطعا هذا حجة يجب أن نخصص نخرجه عن يجب أن نخرجه عن عموم التعليم فنخرج البينة ونخرج فتوى المفتي نخرج قول أهل الخبرة قول أهل الخبرة حجة قطعا مع أن قولهم أيضا خبر غير علمي وغير ذلك مما ثبت حجيته شرعا يعني كل الأمارات التي ثبتت حجيتها شرعا يلزم أن نلتزم بخروجها تخصيصا عن التعليل المذكور في هذه الآية لو فسرنا الجهالة بمعنى عدم العلم وهذا شنو المحذور ما يريد يقول تخصيص أكثر يقول هذا المحذور هو أنه ما يتحمل التعليل سياق الآية آبل عن التخصيص سياق الآية عن لحن الآية لحن غير قابل للتخصيص علة قوية أن تصيب افحصوا أن لكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادرين هذا السياق ما يقبل التخصيص بابا هنا ما يخالف إصابة القوم بجهالة في البينة ما يخالف في فتوى الفقيه ما يخالف في قول أهل الخبر ما يخالف في مكان كذا ما يخالف لكن هنا يخالف إصابة القوم بجهالة إذا يخالف في كل مكان يخالف إذا كان إصابة القوم بجهالة محذور فهذا المحذور موجود في كل مكان بعد ما يقبل التخصيص فسياق الآية آب عن التخصيص إذن يقول لا مناص عن أن نقول بأن الجهالة بمعنى السفاهة وفعل ما يترتب عليه الوقوع في الندم العقلائي. وحينئذ فمفاد الآية هو التحذير عما يكون العمل به سفاهة عند العقلاء، وليس العمل بقول العادل من هذا القبيل، ليس سفاهة عند العقلاء كما هو معروف من سيرتهم. ثم يذكر إشكال الشيخ على هذا ويجيب على إشكال الشيخ، هذا يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لأن ما كمل، ما أعطيتكم العنوان. لا، في دراسات أنا ما أخذ من دراسات، دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 162.